يالله يالله يا أخي يالله للأقصى مسرح حبيب الله يالله يالله يا أخي يالله للأقصى مسرح حبيب الله يالله يالله يا أخي يالله للأقصى مسرح حبيب الله يالله يالله يا أخي يالله للأقصى مسرح حبيب الله والقدس نادت عليك والله فزحف للنصر أخي يالله والقدس نادت عليك والله فزحف للنصر أخي يالله يالله يالله يا أخي يالله للأقصى مسرح حبيب الله يالله يالله يا أخي يالله للأقصى مسرح حبيب الله هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا